السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمته، حيث يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. تغليظ يعني التشديد، وذلك في ورود النصوص الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على من قصد قبرا تبركا به يدعو الله عنده أو يصلي عنده. فإذا كان في هذا تغليظ ووعيد شديد، فكيف إذا عبد صاحبه صاحب القبر أو دعاه من دون الله؟ فذلك الشرك الأكبر. وحرم هذا يعني الاتيان، المجيء للقبر تبركا بصاحبه يصلي عنده او يدعو او يقرا عنده تبركا به، فان ذلك وسيله الى عبادته. وذلك الذي حصل في قوم نوح وغيرهم ممن بعدهم، فإن بداية الأمر كانت مجرد حضور عند القبر وتذكرا لحال صاحب القبر، حيث أنه رجل صالح أو عالم فيتذكرون حالته وموقفه معهم، وحيث أنهم كانوا يقتدون به ويستفيدون من علمه ويقتنون به بالعمل. فلما مات عكفوا على قبره وأكثروا التردد إليه تذكرا لأحواله وتوسلا وتيملا به، لكنه لا يمضي وقت طويل إلا وقد وقعوا في عبادته. فإن الشيطان لعنه الله يستدرج بالعبد، أولا يزين له العكوف عند صاحب القبر وفعل بعض الطاعات تيملا وتبركا به كالدعاء والصلاة والقراءة، ثم إلقاء العطور والزهور، ثم وضع السرج عليه في الليل مصابيح شيئا فشيء، يعني تدرج حتى يزيل له الشيطان بأن يدعو صاحب القبر، بدل ما يقول اللهم إني أسألك بحق هذا الرجل الصالح أو بصاحب هذا القبر أو ببركة هذا الرجل أو نحو ذلك، يذهب ويقول يا صاحب القبر يا شيخ فلان اشفع لي عند ربك أو اشفي مريضي أو نحو ذلك. هكذا يتدرج الشيطان بالإنسان. كان في البداية فقط يأتون عند أصحاب القبور ويدعون الله، لكنهم حضروا معتقدين أن في دعائهم عند صاحب القبر فقد تحصل البركة والإجابة تيمنا وتبركا به، ثم يمر الزمن فبدل ما يدعون الله يدعون صاحب القبر. وهذا الذي حصل في قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ويسرع، هؤلاء الرجال عباد صالحون وعلماء في زمانهم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا صورهم ثم عكفوا عليها فقط يترددون إليها، ثم جاءت الأجيال الأخرى الأخيرة فعبدوهم. وهكذا فعلوا مع اللات، كان رجلا صالح يلس السويق للحاج يطعمه بالسويق يريد بذلك وجه الله، فلما مات عكفوا على قبره من أجل صلاحه تبركا به ثم عبدوه. وهكذا الحال في الموجودين الآن في بعض البلدان، يترددون على أصحاب القبور تبركا بهم وطلبا لبركاتهم، ثم يدعونهم من دون الله بدل ما يقول أسألك يا رب بفضل هذا الشيخ أو هذا السيد أو نحو ذلك، مع أن هذا لا يجوز، ما يجوز الإنسان يتوسل إلى الله بذوات المخلوقين. لكن هذا في البداية، فإنهم يسألون الله بذواتهم، يتوسلون إلى الله بذوات هؤلاء المخلوقين وفضلهم ومكانتهم، ثم بالتالي يزين لهم الشيطان حتى يدعونهم هم من دون الله، يقول يا صاحب القبر يا فلان يا شيخ فلان إن ابني مريض، إن ابني فقير، إن بنتي لا تحمل أو نحو ذلك، فكأنهم يشتكون الخالق للمخلوق وينزلون بهم الحوائج وهم عاجزون عن أن ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفعوا غيرهم؟ فأم سلمة رضي الله عنها من الذين هاجروا إلى الحبشة في بداية الأمر قبل أن يؤمروا بالهجرة إلى المدينة، فمما رأت في تلك البلدان كنائس وهي المعابد وهي معبد النصارى، والذي لفت نظرها أن في تلك الكنائس والمعابد صورا مرسومة سواء على الجدران أو معلقة تعليقا أو منصوبة نصبا مجسمة، لعظماء وكبار ذلك البلد من النصارى، لأن الحبشة بلد سكانه نصارى، ثم بعد ذلك بعدما يضعون هذه الصور في كنائسهم لا يبعد بهم الزمن حتى يعبدونه من دون الله. فلما أخبرت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الحبشة وما رأت فيها في تلك الكنائس من الصور والتماثيل، حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وبين ضررها. قال أولئك الإشارة للكفار الذين يعملون هذا العمل، والخطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح. قد يكون شك من الراوي هل قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، يقول إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني كنيسة معبد تعظيما له وغلوا به. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني التي ترينها، التي رأيتيها في أرض الحبشة في معابدهم، هذه أسباب وقوعه فيها. فإنهم في البداية مجرد أنهم يكتبون تلك الصور يرسمونها، ثم يدعون الله تبركا بأهل هذه الصور، ثم بعد ذلك عبدوهم تدرج. لأنهم إنما وضعوهم ووضعوا صورهم في تلك الكنيسة إلا لما في نفوسهم لهم من التعظيم والإجلال والتقدير، لكن الأمر لم يقف عند ذلك، ما وقف عند حد أنهم صوروا الصور ووضعها في المسجد فقط، إنما صوروا الصور وعلقوها في المعابد وهدموا عقيدتهم بهذا العمل، لأنهم بعد ذلك غلوا فيهم وزادوا في تعظيمهم حتى عبدوهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أولئك، يعني يا أم سلمة يخاطبها، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالواجب على المسلم أن يأخذ من هذا الحديث عبرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أم سلمة رضي الله عنها أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل، يعني يصورون الصور ويعلقونها في المعابد، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا صاروا شرار الخلق؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فلسفة القبور وفلسفة التصاوير، لأنه هذا الرجل الصالح إذا مات حفروا له في الكنيسة ودفنوه ثم صوروا صوره، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. وقد علمنا أن الشرك ما حصل في الأرض إلا بسبب هذين الأمرين، العكوف على القبور ثم تصوير الصور والعكوف عليها. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح الشك من الراوي، لكنه لا يضر، هو كله سواء. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح حفر بنوا على قبره مسجدا، يعني معبد كنيسة، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، وشرار الخلق والعياذ بالله تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فإذا وفق الله العبد اجتنب هذه الأشياء وعظم الله وحده ولم يلتفت إلى تعظيم المخلوق بأي وسيلة، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح صوروا عليه بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقد علم أن المسجد لو وضع فيه قبر دفن فيه ميت، يعني يجب ندش هذا القبر لكن يجب على المسلم أن يحذر، كما حذرنا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح صوروا على بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك صور أولئك شرار الخلق عند الله، في هذا يريد عليه الصلاة والسلام تحذيرنا مما وقع فيه من كان قبلنا من اليهود والنصارى، فلنحذر من تعظيم القبور بأي وسيلة. بأي صورة وعلى أي طريقة يتجنب الأشياء التي تؤثر على عقيدته وتفسد عليه دينه. وليس هناك شد من تعظيم الصور وتعظيم القبور، لأنها وسيلة مؤدية إلى الشرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم، هذا أيضا حديث شبيه بالسابق: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أهل مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني أنه يحذرنا من أن نصنع ونفعل كما فعل أولئك من قوم عيسى ومن قوم موسى عليهم السلام، يعني ممن لعبوا بالتوراة والإنجيل وأزالوا أشياء مما أنزلها الله في الكتابين وأضافوا إليه مكانه أضافوا إليه لما أزالوا لما بنوا على قبره المسجد عكفوا على قبره وعكفوا وعبدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء وهو في السياق يعني في سكرات الموت محذرا ومنذرا، فكأنه يقول ها أنا سأموت فاحذروا أن تفعلوا بي كما فعلت النصارى. النصارى واليهود في أنبيائهم حذر ما صنعوا يعني بهذا الكلام حينما لعن اليهود والنصارى لهذا العمل السيء، قال يحذر ما صنعوا يعني قصدوا من هذا الوعيد الشديد واللعن لهم حتى يحذر من كان غيرهم حتى يحذر ممن كان يفكر أن يفعل مثل فعلهم. ولذلك قال ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي يعني خشي الصحابة رضي الله عنهم أنهم لو دفنوه في البقيع عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يخشى أن يتخذ قبره بعد ذلك مسجدا. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي اختلفوا أين يدفنونه، فروى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أو ما من نبي مات إلا دفن في ثيابه وفي المكان الذي قبض منه فيه، يعني أنه لا ينقل إلى بلد آخر يدفن حيث مات. ومن أجل ذلك قال ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه خشي. ومن الذي خشوا؟ الصحابة خشوا أنهم لو أبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام ووضعوه في البقيع وقد عرفه الناس بأن هذا قبره عليه الصلاة والسلام فربما والعياذ بالله عكفوا عليه وعبدوه. فالحذر الحذر من تعظيم القبور بأي وسيلة كانت، لأن تعظيم هذه القبور يؤدي بصاحبها بالنهاية إلى الهلاك. ولو كان قصدك في البداية حسنا فإن الشيطان يستدرج. نعم. قال ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه إذا اغتم بها كشفها. نعم، يعني لما نزل به عليه الصلاة والسلام لما بدأت به سكرات الموت نزل به، يعني نزل به الموت وظهرت عليه علاماته، وكان عنده خميصة قطعة من القماش معلمة، فمن شدة سكرات الموت كان يأخذ هذه الخميصة ويضعها على وجهه، فإذا اغتم بها يعني كتمت نفسه وآذته رفعها أبعدها عن وجهه عليه الصلاة والسلام لأنها تضايقه مع سكرات الموت والشدة التي واجهها صلى الله عليه وسلم. فإذا اغتم بها رفعها، يعني إذا كتمت نفسه وآذته رفعها. فقال وهو كذلك يعني على تلك الحال ما نسي عليه الصلاة والسلام أو تساهل في نصح أمته والتحذير خاصة من الشرك فإنه لما صار في تلك الحالة وهي أحرج وقت هو فيه ومع ذلك ما نسي النصح لأمته وما نسي قبح الشرك ووسائله فلذلك حذرهم وتوعد من فعل ذلك. قالت ولولا ذلك يعني لولا إن الصحابة خشوا وخافوا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أبرز في البقيع مع أصحابه لاتخذ مسجدا. هذا هو الواقع صحيح. الآن وهم لا يستطيعون الوصول إليه ومع ذلك يحاولون الاتجاه والخضوع يحاولون الالتجاء إلى صاحب القبر. فيا أيها المسلم خذ من هذه الأحاديث عبرة وعظة فاحذر مما حذرك منه عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور بأي وسيلة بأي طريقة كانت. احذر تعظيمها في الصلاة عندها بالعكوف عندها للدعاء أي شيء يمر على الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته ونجاتها وسلامة عقيدتها وخوفه عليهم من أن يقعوا بما وقع فيه من كان قبلهم من اليهود والنصارى. ولذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذه مسجد يعني أنك تصلي عنده ولو لم تبني عليه مسجدا. ولو لم تبني عليه مسجدا فإن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. ولذلك يقول ولولا ذلك أبرز قبره يعني لولا أنهم خشوا وخافوا أنه إذا أبرز في البقيع عكفوا عليه وعبدوه لفعلوا ذلك يعني لأبرز قبره. ولكن الله استجاب لنبيه الذي يعلم عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم أن أمته سيقعون فيما وقع فيه من كان قبلهم من تعظيم القبور فلذلك قيض الله عز وجل لقبره عليه الصلاة والسلام من يحفظه ويحافظ عليه. وأول طريقة للنجاة وسلامة القبر من أن يعبد حيث أنهم رضي الله عنهم اتفقوا فدفنوه في حجرته وذلك من أسباب حمايته وحفظه وصيانته وإبعاد الناس عن أن يعبدوه وذلك استجابة لدعوته حيث قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ثم قال شد غضب الله على قوم اتخذوا قبورهم مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائه مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم لعنه وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، هذا الحديث أيضا يبين فيه لنا الراوي أنه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام قبل أن يموت قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الخلة معناها أعلى درجات المحبة، ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد خلة أكثر من واحد، المحبة مجالها واسع، تحب كثير من غير حد ولا عد، لكن الخلة لا، ما فيه خليل إلا واحد. فلو قلت أنا خليل فلان فهي أعلى من كونك أنا تقول أنا حبيبه، فإذا زعمت أنك تخال فلانا نبيا أو وليا أو أي إنسان فلا يقبل منك أن تقول وأنا خليل فلان أيضا، الخلة ما تكون إلا لواحد، أما المحبة فمجالها واسع. فلذلك نفى صلى الله عليه وسلم من يكون له خليل من أمته. أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الناس وأتقى الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا، ما في أحد منه ولا أفضل منه. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن فهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان لا يمكن أن يخال إلا واحد، وأما المحبة فمجالها واسع، تحب فلان وتحب فلان وتحب فلان هذا ما فيه، لكن إن أحببته لله فهو الانتساب عليه، وإن أحببته من أجل أمر دنيوي فذلك بينك وبين الله. وهذا التحذير حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني من اتخاذ القبور مساجد، ولعنته لليهود والنصارى كل ذلك القصد منه التحذير لنا حتى نبتعد عما كانوا عليه، وأن نلتزم بالدين الذي شرعه الله لنا وبينه لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فنقتصر على ذلك والحذر الحذر أن تعظم قبرا أو تركا إليه أو يكون لك في يكون له في نفسك تقدير وتعظيم عبادة. أما إذا كنت تصح تحب صاحب القبر لله تحبه من أجل طاعته ولكنك ما تدعو الله عند قبره تبركا به، وأكبر من ذلك لا تدعوه من دون الله. فإذا كنت تحبه وتدعو الله له هذا طيب، أما أن تدعوه ثم تذهب لتعبده، يعني تعبد الله وتعبد صاحب هذا القبر، هذا محال. فخلاصة الكلام إنه لا يجوز للمسلم أن يعظم أحدا غير الله كائنا من كان، لأن تعظيمك لغير الله وسيلة لعبادته. فإذا دعوت الله عند صاحب القبر تبركا به فقد عظمته وعرضت نفسك للوعيد الشديد والشرك الأكبر. ولذلك جاء في الحديث أول حديث أخذناه لما قال إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان حتى نلقى الله وهو عنا راض، فإن العبرة بالثبات. ومن كان قد حصل منه شيء من تعظيم قبر طوافا فيه أو تبركا به أو توسل إليه فليتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. فلا ندعو إلا الله ولا نتوسل إلا إليه، ولا ينبغي ولا يجوز أن نتبرك بأي مخلوق كائنا من كان. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.